أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم سؤال الله عز وجل بقوله بجاه ربي؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، والدعاء توقيفي. نعم.